نشيني على طرق اسلم الدعاء يتسدنا هذا بيتر سيمانيك ربما شقل كتاب مصوص الشر يطمغ امين يغن الدعاء تويس المدى سنت الادعية يسلم ماذا سنت بتغدين انت يسلم ماذا يفرق سن زليط سن بدت قرد سجود النام بدت قرد زليط النام مويني بدت قرد بدت ازمد من تسوري تتازمد اقوستنا يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ماذا اقول فيها الناس قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني السلم ده سجن شايل كان ايمار الحمد لله لكن نحفظ ان الناس بتغاديني غليلة القدر بتصادفخت يعني لك تظل لك دعو ربي في الثلث الاخير من رمضان 24 فعس من رمضان يا ويرختي تنشي من الاحياء السعداء الامنين في امن وهناء او ان رمضان دي الثلث الاخير يرزم ديس ربي انت رمضان دي مر رحمة ربي تترزم وانما اين تلت الاخير رحمة السجار دجار او انت تلت الاخير مسس دي سيقتلت قرنس ليت لقدر يسد يا جبريل القواس يا الرسول صلى الله عليه وسلم اين شتين ليت لقدر من توس شتين يحد دست يفوض غلو صغار باش كسنيني مدن باللي شتود الليلة يرقد سن مدن تملغان سن مدن تمنغان ايوا شبيكم يفرق جرس قد غفون بالتضمن رمضان تمنغيم الرسول صلى الله عليه وسلم ايوا عطنا كلش بسبسي النايسن يسيد جبريل يمارو اني ليله القدر شد من توس ولكن نسيتها تستخت ربي ستت بعد النايسن الصحابه التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان الوترين تبتا ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 او الخمس ايام بس يجتهدوا في الدعاء لعل يتصادفون ليلته والعلماء قاعد قريب رجحا ادي عاد ليلة 27 بس حدا واحد يلقن حد في جميع الليالي يجتهد في العبادة تلنايس بتا خزرغ صدفة ليلة القدر بتا غدين يغدي سمنت الدعاء لن يبها الناس ايني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كامل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أن نختم الموقفنا نتسدنان باش كانت معني كيف كان يتعامل مع الأولاد عائشة ديما مع عائشة كمثال ديما يك عائشة دي اللي سن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوس أبو بكر الصديق يقضى مع في رسن تبيوت عائشة يرقد زقة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يتشريني مغيتي ويتشريني ما كذا يهتف أبو بكر الصديق تنوى كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتزقى يتغفص هنا يشمر في السمر ستيوت يليس هو إن مش بيك هتشمر دول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشمر في السمر يتفص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يسخط يا أماني يا أبا بكر سيولا ولا واحد يبرك أكون هذه خسديني عطلها بكف ولا بزوج التخزري من يعني تربية ماشي جودة شاني ربا عائشة شاني ربا بكر صدق شاني ربا يا نظر الناس وهو السيولة سيمار عائشة ببس الناس استحى قدري من أنم تلطم الزنس الزمن اللي دستن تلتويد قنور جزنا شميتلس في الدنيا وجي تمدين أيوة سيولا ولا واحد توب استغفر هنا تعود حمالك تشرح بس تبج ناس بابي جسموني للرسول صلى الله عليه وسلم اي عائشة زوات سلم تسمح كذا وكذا ناس عمري وتشمر الصوت النفسي ده محمد صلى الله عليه وسلم توني اول عام يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون شمر اول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكبرت تزعلوكت خلاص يريت نغل بعضهم وينان يزدك لخطر طمون قدام عادي يرقط ندصن تكلات نصزا سنين عايشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دصن يتف إن يسن أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما شركتي معاهم تمدص من اتهام الدصم أما نشي نمشارك الوقت لك متلم شوية ياك خدني وكل شيء انت ريقي اللي مرزا ينيتي هريح معسنا ريحة شنيني حكينا السيق في قصة ما يقلنا شرع وني من باب التعامل مع النساء أدنى سغلطروا سيدنا صلى الله عليه وسلم أستروني السيس الزال النبدا ستروس طروس انت ياك غير ستروس طروني السيس طروس يخسيت نوال يهزيت المليح خزرت من الممون تطوانس ولكن ربي سبحانه وتعالى أدي رادة سيبي الدكور قاع ثلاثة الذكور موتن قيمز لكان تيبور خساتين قيمز لكان زينب رقية أم كلثوم فاطمة تينين نور بعايب أما يضدنني مزنني موتن في السع إبراهيم وعبد الله والقاسم ثلاثة النبي قن النبي قن برك إبراهيم إبراهيم دمميس سرية وجي زوجة سرية سرية أين ماريا القبطية ماريا القبطية السني يوزن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسولين غل غل الملوك السلاطين تمرت يوزن إلى النجاشي لا يوزن إلى الموقوقس والنجاشي وا وا وا الموقوقس ساسي عزم الرسالة طاموني يزنز تيفيرت يوزن سنت برخستين سنت الجواري يكتمس من السماريا يكتمس من النسرين سنتو يوزن معاس أطبيب يوزن معاس تلبغلا أين دينين الهدايا مع بعض نفسيون أولا لك فرحة صدينتش قيل أسلاما المهمة وانت فيرينو كل قتي جسان شانس تلبغلا يبيت مسمز دلدل توني بيت يتنديس أياد ناس الوطبيب أطبيب الناس حمالك لك يوصد الدوغ الناس يلا قيم ديني غرشي مين تمجيدا وغجد سنينيش والقديرة دوت إنه يقيم الجمعة والسان لا يقن الدياس أسيني دوي لا يقن تبجك نغيي ولا عديسك نغيي ولا غير الريماتيزم ولا غير السكر ولا لش ولا ديق رغم إلا المعيش الوقت نيدي قمشرة قيمموني حار يزوي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يس يا محمد تولو من سي سرعان الناس كيف أميو والتمرض مش شمنا حبيل لك عاقل حد ولا يقنا ديني تفنتك وتقاتت جراح ما ولو لش نزعي لا بورص لا يزعلك لا تيزدنا الناس هامي يني هامي بتانا لا يقن السر دينينا الناس هاو الدين شنين غرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب بآية وحديث آية وحديث أما الآية ربي سبحانه وتعالى إنينا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إش تسوم والسرفت وتكترت إن يصرح الحديد بتا إن يس نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع اتجمون يعني طبيبني الناس الطب كله مجموع بين الآية والحديث يطبق الفاليستر قد ما نسي دول توني لو كانت نطبق ونمرض أكثر أسباب الأمراض أين التخمة أكتر أخلط إيش في غير وقت أعدس يخلع من اللي يخلع يخلع العيد رمضان أصطفت قد الرجيم بيع إنه عدي سني يبين من المغاديش السنين العيدية إنه يتشعدي سماسة حارب الطيسرنا السنة أمي دان زرد من القاطوني الملفايوني الجيوني دلاتايوني التينيوني دلحليب بعد غجري حسك تزيوى والشم والكباب بعد أن تمدي تمني تلقي السين سيرتو يبزان تقد عدي السزادية لا يبدأ يتسير تخدم ميمي أخلط سحلوك ننظم مننا الشن غدو سوان أن راح ونمرض ربي إن شاء الله دي بعد غفر الأمراض أول ماني واني ضط بي بقضع يقيم دي مالو سن تبور خساتين من الجواري يكتمس من السنيسرين يكتمس من السماريا أما نسرين يشست لي شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه شز تفيرتس التزوج يعني تملك يبي ماريا الديلة تزنز جين تسمين السيس يوديك تسليبعات جين جرت الطاونس لا علينا براس تيزدنتين تارواس غين تها تارواس أطفلي للشيك تطار طارو إبراهيم يسميز على جده سيدنا إبراهيم عليه السلام يفرح السيس مليح إن أدي قيم يقن حدد يشمر يسميكو خاطر غسل معناه

التحب ده على خطر من جلال بر الوالدين هذه عادي قنح دادي السلمت قال أسلم السني فالسن توني تخديك تتنربى السيستر وانا تروان غير لان ساعة مني فوس سموني غير دي سقد نسني دودانيكو هذي أسي قنوز علو كاموني ريح ديني أسي جا أسي جا مني داد السلام السلام سن لا من الأدب سواء بابتش مغد ممتش مغد زعد ديتش ما تشيختش ما يقنوز علوك سلم دغفس سيلا دابي عن رب انسيس سني فالسن واني الشيخ ازرخ تويجي غيا يمسلمن لي جابوني لي شينوا ميدو سلمي تجا سني فالسن اموالي هم انت تسلمن سني فالسن خاطر دلقدر امون شني تسني دو دانوبر كاموني مغاز تفوس ساموني ويزعلوك سلم دي مانش اسلم بات نكمل احبين تبجنا اي باباتش ما يعميتش مغي الشيختش الاستاذتش دجعلوك خفتش سلم غفص تحب ذا استبجناس هكذا كان يفعل العلماء يفعل الطلبة بالعلماء ويفعل الأبناء بالآباء ميمي دا قدر دا قدر وني التاس فاطمة التاس بمجرد التاس أتزوت سبك تسلم فبزا سحب تبجناس دغنت بتغديس بتغديج ما سيزوى بمجرد سيزوى ادي سلم غفص اتي حبت بجناس ترايست تحبت بجناس ام طمزنت القصد النغ تر والله اللي عاد تسلم غفسان او تفوسج تسلم غفسان نفسان بتدقنو مزان اتشمرت سركست حبيت يقن من الصحابة من الاعراب من البادية قرنس الاقرع بن حابس وني الرسول صلى الله عليه وسلم لا ريح يقنسي طروس يعني الحسن بن علي الحسن إلا ريح أتي حبة جايز يعني مودة وحب ورحمة يطفطموني لك وإني قاعد تفرج يجي أتقبلون صبيانكم شو تحبين تروانونا ها تحبين يدهيس نعم يس إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا راس عشرة انطروا الناس عمري ما يحب غيقن قاعد اطيش غلي بعد اموني يعني بات اموني يسلم غفص النظر الناس بات سيدنا صلى الله عليه وسلم يوني الناس أو أملك لك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم الناس بتغجر بات ربي تسش الرحمة تولدش توني دليل على القساوة لا نستبدلها برحمة والمودة حب أنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه مدى بك أعدل ولا حبي بتتحب دوني مرتين حب دخوني مرتين سركس دوني اخترت سركس دوني اخترت سركس زيد بزيادة ساعات إلا تدرس الرسول صلى الله عليه وسلم أزس تروس تروان تروس حتى تروانة عميس إلى عمي سدس نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت نيغوم الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت زوية ضيضا خاطي أما شي خزرت بيدنا غلاد يدق الدويدة ندق الطامورت صلى الله عليه وسلم لا أرفع من النبوة قدرا الضواطة أدي ريح يتفرش ترجمون أدي ريح أدي فرش قمدرة اسمه رسمي ممكن داس يقن تمور ودماضي أدي فرشهم ادس نتسابقن اقنس لي دع اقنس لي تبجنس اقنس لي سلجيتو ادي بدا يمارو يتحبوني تشمروني هانشي هاوني هاتني ادي بتل انت يدممس تخزت حاكم لسيوني الا انا فام عاسن ادي لي بتسني قار ساعات ادي جامت ندرقا او انن كترنا دوري غفص اسنيني رحت ادي الناس وغضوض في الصغير اسوش كذا وكذا اسوش تيني ما شيء قمر شرع اظن سبب باش كد يا سيغني كان الدهج من قال خطرتك هادو دا نغفص هادو دا على كفا على قفا صلى الله هادو دا كاع ادن نغفص ادن نغفص سيغنا ديال الظهر سيغنا عندي سس سيغن كذا تجاتنا مني قال دي لي رقوا عند اهل السيره توني تورود في الكتب قال دي لي تزلت تمجيدا ادي سجن سي بورخس يلا يلا يلا الا الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ادي سي تسابق يقنادي النشر مص سي بزني الا بسي درك تفتي يطول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السجود غيمارو غيمارو غيمارو يقن من الصحابة تحكى ونقصتو إنا شمر التبجنك بركة درقبة هاني أي شمر القيقتي فين كيفيتني بسي بسي أي نوت فليني يوطى يزوى يف يعني يكمل تزليط يسلم إننا يا رسول الله يوقع عشانيش وقع نيمارو السجود الديلين قد لعل دقش ريصاراتش أما يسجد الوحي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد الوحي تقيمة فين كيف فين كيفية النية لا يسجدهم اللي قد جبريل أدي تشر إنها سلاحية إن ابني ممس ممس أما ممس نيلس بتد الحسن اللي عاد ممس ممس نيلس يعني ممس نيلس طروة إسيس الحسن وني إن ابني ارتحلني إنه أما شيت النقل الحديث ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والغص غصبق قال يكنع إني مي وتدرز أتسير تبجنكم توني حادثة فقط يعني ولا لم تتكرر واللي تخصص تنج وإنما أيها الإخوان داني النبك الفائدة دخويجي أن نبدأ نرفع ضرفا بورخ سنة ما غندو سنغل زلت إلا وسي تلقيس التوي من الورع أمغ من الغيرة أبزان طي غفا من ساني لك أساسا تظلي غي شوشي تظليتك لا يسيت فلا يوتف داني اللي يعني يوتفت خاتي يوتف يوتفت إلا يوتف داني تظليت ممكن اللي يستنجس شمر الدين تلقي السين مماني بتغتيني أين وراي النادي خلع كذا رسول الله ما قال لي جامل باتت تقل سكت نجست حنظف سيرد تعود باتت ولا شوية الحيت ولا شوية الحيت إلى اللي يتفضوا بركاري تغلدين الناس العقل ولا لك تظليت قاع نحفظ الترقيد لك أن ظل يزدقون بظل احنا تزقت حنحني مروة مامام وتعحنوني سيجي كدس الدرقان دبورخس لي تمورو دي قد عغلديني باتت تدخل وسجغل ظلتاش جساموني سرسي تبجيها تخزلت شو ترزي والتعودي تظلت كمل ظلتاش لأنه من إصلاح الصلاة بشك خزي الرسول صاصي من شان دي قد درس منشغل معمل مع أون بورخسو إذن وني وأمتي لك كثيرا ممي سنسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم الى يتوفى يكنتا نناد ممي سن ماريا يوشيت غلي قدمتن باش اكادي الطب ما الله ماريا وتوضس دروس الحليب دروس يويت لي قنون شان قنس عوالي المدينه قلت من طقت انني مثلا انداني بالغنم اما الغابه موتوزوز اما نتبعد بالسي اي با يقض عاص كل ثلاث ايام اربع ايام ما موخد ادي صغير من الا مميس دام الزاني تطب ادي بيتي دلختني اتي ساتي السركس ادي السمعة ساتي حاب اتي ضم غليمانس بعد سنتيوش الدي متمتينا يعني يويت ربي ونختم ب هون قصته كذلك مع اقت سي يسيس ان يسيس قرنس امامة بنت زينب امامة تبورخست اقوس اقل حد هدايا زقن وسرع سلدو حد تنتبها اقل وسقني هدايا زقن وسرع اد عودة اهدايا زقن وسرع امرتني مهيد عاد يقن بولحيا يقن الورغ مسمس دلويزات البتة أسرع نزازا غن الشالة نسنبر سنبتة نزازا غن مغوه المحارات البحر تملليلني إزازا غن تسميز الوداع بالعربية الفصحى إزازا غن أماني إما دي بزنان مفتوحين المهم أسرع يدس أماني قلادة أسرع نزازا غن إهدى السجن يتجمعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسحضر قاعد يزدنس يدي يسيس يتجمعني ناس أو نصرايو استو شغيت نيلك قاع خسختو جهر خسر إلا يتفكه معاه تيزدنزوني لشقتنا لختني يستدو لك قتل غيرتي لنا عيشة نموني تيوليك يا ربي يا ربي توشينش وستيتش ليك تيتضمت الغرت بلت نجني ولو جر نم عيمنس يا ربي يا ربي واستيتش ولا يقل حد قاع ترول مع عيمنس الناس انتيوا لا ادفع عنها هذه القلادة الصريف لا ادفع عنها الى احب اهلي الي الخيار تيني خسق عجرين تناكن اقضه اقضه اقضه على عادة الشاستي حفصة اقضه على عادة خاطر مين ببتو الشاستي حفصة بمعنى داني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل وكان حكيما سيبسي استغضموني او انه كل في التسديد هم عالت يا الله خزري من اي وقت جل قرعة موش استو شغيقتي لخسختوالو سيبسي الناس يا امامة ايا ايا ايا امامة دي كتبور اكثر الزنط اللي سن زينب اللي سن اللي سن سيدان صلى الله عليه وسلم الناس ايا ايا غلده ايا غلده ايا غلده قيم بدبدناش يقنا سصرا نتع صلى الله عليه وسلم تجموني عيشتنا امزيه امزيه يعني مزيه وجهك تسدنا ترنتا يعني تون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شستو ف يعني ان نغزر يا هل ترى من شنين لك انا معطر والنظام ومبسي وموني طبعا هذا ممكن يقال في الرسول في اسرته في عائلته مع اولاده يتربى يسلم مادسا واني غدسا كاع غلط الدار تقني ناس يضمون يا تشدية يا تشد يضمون فوس كاع اطرار اطرار دايت بيدا ايه ناس يا غلام ممس نعمي صاموني يرقات يلقى فوس اطرار زوا يتبي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك سمى تشد فوسي فوسي تشد لك كان اني لن تستتش تستتش عمري ولا قارن لك كان تيني متر سوى مني لا بس بتا فوس تشزو عليك تشو بصحة لم عاش ماذا بك اش تستتش وهذه التربية اضحك لك تمزط من التربية اتختمه تصارتوني العرس يتروان غاد كون بتتوا عرضا من قن العرس ماذا بكم كنت مؤدبين سنت بتتتم الكيفيت والشنوم سيرتوا بتتوا دين معايز عليك إلا أنت تنموني قتي قت التغنجي تقديت يقن سي شبه نموني ربي يغفر يغفرس دا دير لهم الدلمات يصحد معاي قت قيمت نيز عليك يبدا ماني عطي الصحة تغنجي تصموني تصيد صيد نتنين انو انت تشجامي تغنجي سلجيتو اني غادا غندينا دبي تكلي اتكلي يكلي مارو تقريب يقت خمسة ستة سبعة تقديدين يعني اني ممكن لك كل قزيزني شتا تقدي تكتب ركا يقنق علي ترقبيت يتجي صامو يتغنجي تسلا خطر ملك الفريك ملك ملك الانتت الدورة اي المعاشني الدورة تجي صامونية يتجي اي تسمح ما ولوتيني اجران صنبت يتفطموني اي غدسا اسي جاموني ادي قلغل دادسا وابا تكلي وجي لي ميس اسكر لي اسكر يا شتي تكرامات الا دين يقنور جاز ذكي دازع لك العمر يفقد كاع السيس يا كل قال لي جيت اقدي تيكت تحلوين تقدي تنيت تشدى لا قدا مني تتمضقت بات تاخذ زوا مني داجرتي شحال قيمت اي يقدر ساسع ولا تقدم جاموني بد تقدي تسيب داس قدي يجرو تقدي تنزع لك توني داين اولرني لنت ستين وزانني يتزيد لك نزع لك الناس زون انا اعطيك الصحه زون درس توش اسعين وطفلين ان شاء الله في الحلقه المقبله انسول في هذا الموضوع بالذات مصح النير ليتي النديس الرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها المظاهرة جنت بشك سنرني النفقت بتيجو بتسنينا هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزر الظالمين إلى تبارى. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.